هذا الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. قال الإمام البخاري تعليقا: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، يعني في القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، هكذا، فعدة من أيام أخر متتابعات، ثم قالت: فسقطت متتابعات، يعني نسخت. رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح. هذا الحديث، حديث ابن عمر، صححه ابن الجوزي وبعض أهل العلم، ورواه الدارقطني من حديث من طريق آخر، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان، يعني أياما أياما أو يوما بعد يوم أو يومين، يعني تقطيعه عن عدم متابعته قضاء، فقال: ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو. وقال: هذا إسناد حسن لكنه مرسل، هذا التابعي يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل وليس بمتصل، ولكن إسناده حسن. وقد روي موصولا، إلا أنه الموصول بهذا اللفظ لا يثبت. وفي الباب، في باب قضاء الشهر، القضاء، نحن في قضاء، في القضاء، قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا، فيه روايات أو أحاديث عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن خديج، أخرجها كلها البيهقي. وهذه، ثم قال: وهذه الطرق، الشيخ الشوكاني يقول: وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون: لا بأس أن يقضي رمضان، من عليه شهر رمضان أو جزء، شيء، عدد منه، 10 أيام أو كذا، لسفر أو مرض، أو المرأة لحيض أو نفاس ونحوه، ثم أتى القضاء. على كل، الأولى والأجدر والأفضل يعني الأحوط أنه متى استطاع أن يقضي فليقضيه متتابعا، هذا أولى، لأنه شيء في ذمته، وكلما أداه وبادر إليه فهو أولى. ولكن هل يجوز أن يفرقه من غير حاجة، يعني من غير ضرورة، أو كسفر جديد، أو يعني أو كذا، أو اختلاف جو، يعني يكون الجو فيه نوع من شدة البرد أو شدة الحر فأخره إلى جو كذا، هذا في حال العذر لا بأس، يعني ولا أظن أن يكون فيه خلاف. لكن بغير عذر هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل أن من عليه دين واستطاع قضاءه يبادر إلى قضائه ووفائه أو لا؟ يبادر. الحديث هنا المرسل الذي قال: أرأيت لو كان عليك دينا فقضيته الدرهم والدرهمين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن يعفو. هذا صحيح، هذا هو حديث مرسل، يعني ليس وصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مرسل بمعنى لم يرويه صحابي، ورواية المرسل فيها نظر عند أهل العلم. لكن أيضا في الشرع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبادرة إلى الوفاء هي أولى بلا شك، وأن الذي يفي بدينه إذا حل واستطاع أن يفي به هو خير من ذاك الذي يؤخره. فالأولى أيضا يعني قضاء الشهر هو دين عليك, أو قضاء ما فاتك من الشهر هو دين عليك, فإن استطعت أن تؤديه بعد أن ينتهي العذر مباشرة وتؤديه متتابعا على لأنه كان في الشهر نفسه متتابعا, فهذا هو الأفضل والأولى والأحوط. وإن فرقت فلا بأس, وإن فرق فلا بأس لهذه الروايات. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: وإن كانت بعض هذه الروايات كل واحدة منها لا تخلو عن مقال, فبعضها يقوي بعضا فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق, وهو قول الجمهور, وهو قول الجمهور. وقول آخر لبعض أهل العلم نقله ابن المنذر عن علي رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وجوب التتابع, وجوب التتابع. علي رضي الله عنه, عائشة رضي الله عنها من الصحابة, يرون أنه يجب عليه قضاء الشهر أو قضاء ما فاته من الشهر متتابعا كما كان واجبا عليه في الشهر متتابعا. نعم. يقول الإمام الحافظ في الفتح: وهو قول بعض أهل الظاهر, وروي أو روى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال يقضيه, ابن عمر هذا الذي روى حديث التفريق, روي عنه أنه قال يقضيه تباعا. وحكي عن النخعي إبراهيم من التابعين شيخ أهل الكوفة وبعض وأحد قولي الشافعي. وهؤلاء الذين قالوا يجب التتابع تمسكوا بقوله بالآية المذكورة التي روتها أو التي ذكرت عائشة أنها نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات. وطبعا هي قراءة معروفة, قراءة لأبي بن كعب رضي الله عنه, تمسكوا بهذه الآية. ويجاب عن ذلك بما تقدم عن عائشة أنها يعني هذه الكلمة متتابعات سقطت على يعني ولم تثبت قرآنا إلا عدة من أيام أخرى. نعم. على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد, هذا مسألة أخرى, يعني القراءة هي قراءة, فعدة من أيام أخرى متتابعات قراءة ثابتة بطريق الآحاد عن أحد الصحابة أبي بن كعب. القراءة الآحادية التي لم تثبت متواترة فيها خلاف بين أهل العلم, طبعا لا يعني أنها لا خلاف في أنها ليست قرآنا, ليست قرآنا, يعني ما روي آحادا رواه آحاد واحد أو اثنين أو أقل من عدد التواتر ليس بقرآن. والقرآن ما وصلنا متواترا عن الصحابة عن من بعد ثم من بعدهم إلى أن وصلنا في دفتي المصحف, هذا هو القرآن. وما جاء بطريق الآحاد وسنده صحيح وروي على أنه قرآن فليس بقرآن, لا يعتبر قرآن, يعني لا يتعبد بتلاوته, يعني ليس له مزايا القرآن. ولكن بما أنه بسند صحيح موثوق قال هذا في حديث كلام الناس وصحيح فيحتج به كالسنة, كالسنة الثابتة أحادا. وهذا مسألة يعني فيها كلام وتفصيل لأهل العلم. ولكن الأظهر في هذه المسألة, مسألة القضاء متفرقا, أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقوى دليلا, هو الأقوى دليلا, لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر, وهذه القراءة المتواترة المعروفة. وعدة من أيام أخر يصدق عليها أنها متتابعة أو متفرقة. ثم ذهب يعني هذا مذهب جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا عائشة رضي الله عنها التي نقل عنها وعلي رضي الله عنه الذين نقل عنهم وجوب التتابع قد نقل عنهم أيضا أنهم مع الجمهور, فالقول عنهم مختلف. ولهذا فالأظهر أنه التتابع ليس بلازم وإن كان هو الأفضل, هو الأفضل والأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم, يعني يجب يبقى علي صوم رمضان, كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. تقول عائشة أم المؤمنين وهي امرأة يعني يحصل عليها مثل ما يحصل على النساء من الحيض ونحوه الذي يوجب عدم يوجب يمنعها من الصوم في رمضان فتحتاج إلى القضاء، فتقول كان يكون علي قضاء شيء من رمضان فلا أقضيه فما أستطيع. لاحظ هي تقول فما أستطيع، يعني أنها لا تؤخره بإرادتها أو من غير عذر بل بعذر، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لخدمته والعناية به كذا إلى آخره، فتقول ما أستطيع أن أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان. رواه الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل أصحاب السنن، ويروى بإسناد ضعيف برواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح زال مرضه ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال يصوم. هذه الرواية الضعيفة المرفوعة يعني التي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم ويطعم كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله، وقال إسناد صحيح موقوف، فهو من كلام أبي هريرة بإسناد صحيح يعني موقوف عن أبي هريرة يعني فتياه، وإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة إسناده ليس بالقوي. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر، موضوع آخر. إذن حديث عائشة تقول كان علي الصوم من رمضان، يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أصوم إلا في شعبان، هذا فيه دلالة واضحة على أنه يجوز لمن له عذر في تأخير القضاء إلى آخر وقت يقضيه وهو شعبان، لأنه من بعد من رمضان إلى مدار السنة يعني مدار 11 شهرا، إذا دخل رمضان ثاني ففات وقت القضاء فيعتبر مفرطا، لكن له من نهاية عذره، قد يستمر عذره في شوال أو كذا، لكن من نهاية عذره المانع له من الصوم إلى نهاية شعبان. حديث عائشة يدل على أن من كان له عذر وعذرها هنا بينته وهو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ما كانت تصوم إلا في شعبان تقضي ذلك الذي بقي عليها. فهذا فيه دلالة واضحة أن من كان له عذر من سفر أو مرض أو يعني قلنا اختلاف جو ونحو ذلك لعذر فلا بأس أن يؤخر القضاء، هذه مسألة غير التتابع، أن يؤخر يعني يبدأ في القضاء في شعبان فيقضي ما عليه في إلى آخر شهر من السنة قبل رمضان وهو شعبان، لكن هذا للعذر، وحديث عائشة واضح أنه تقول لعذر، فمن لا عذر له ليس معذور، هل يجوز له أن يؤخر أو لا؟ فيه كلام لأهل العلم، منهم من قال مدام أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية فعدة من أيام أخر ولم يحدد فله أن يؤخر إلى أن يتضيق الوقت. إيش يتضيق الوقت؟ يعني ما يبقى إلا قدر الأيام التي وجب عليه صومها، فهنا لا يجوز له التأخير، لا يجوز له التأخير بالاتفاق، أما يعني قبل ذلك فبعض أهل العلم قال يجوز له أن يؤخر، وحكمها أيضا والأولى فيها كالمسألة الأولى كمسألة التتابع، الأولى أن يبادر من عليه قضاء أن يبادر إلى القضاء، لأنه ما يدري ما يضمن لك، يعني من عليه قضاء وليس له عذر في التأخير فيبادر إلى القضاء، لأنك ما تدري أن يعني تعيش حتى تقضي أو لا. ثم الأصل في المسألة المؤمن إذا كان عليه التزام حتى في الحقوق الدنيوية الأولى به أن يبادر إلى ما يعني يجب عليه فيؤديه. أما الحديث الآخر الذي يروى بسند ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من كان عليه قضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان عليه فما حكمه؟ الحديث المروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند غير قوي بسند ضعيف فيه أنه يلزمه أن يصوم طبعا شهر رمضان الذي حل به عليه أن يصوم هذا الشهر، ولا يجوز له أن ينويه بالشهر الماضي، لا يصوم الشهر الحال ويقضي الشهر الذي فاته ولو بعد رمضان، يقضيه ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا ورد أو روي صحيحا من قول واجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح، وروي بسند ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل ما فيه أنه قول صحابي في مسألة من العبادات، وهذه ليس ما فيها مجال للاجتهاد، فهي ثابتة على هذا النحو أنه عليه أن يقضي، يعني من كان عليه قضاء وتركه لعذر، لأن الحديث هنا قال رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم، إذن هذا لا لعذر، يعني صح ولم يصم، ما يعني لم يصم بعد رمضان، لم يقضه مباشرة حتى دخل رمضان الثاني، الفتية جاءت أو الحكم جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم رمضانه الذي هو فيه ثم يقضي ذاك رمضان الذي تركه الذي أخره ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهي فتوى أبي هريرة، وهو قول صحابي، وقول الصحابي في مثل هذه مقبول عند جمهور أهل العلم. فالمسألة، لكن يبقى معنا، هل يجوز هذا من حيث أداء الواجب الذي عليه يقضي ويطعم، لكن هل يجوز له أن يؤخر؟ ها؟ لا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان آخر، يعتبر مفرط فلا يجوز له ذلك، لكن الحق باقي في ذمته، يؤديه يصوم ويطعم بسبب التأخير، ولكنه لا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدخل رمضان آخر إلا إذا كان معذورا، إذا استمر مرضه أو سفره أو كذا إلى آخره. فالمعذور الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه الشهر نفسه في حينه، فكيف بقضائه؟ نعم. بعد هذا حديث آخر في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام، بل هذه الرواية فيها من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. هذه رواية عن ابن عمر، من مات عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف. قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف، إذن هذا من قول ابن عمر، وأن وجوب الإطعام عن من كان عليه صيام رمضان فمات ولم يقضه، لم يتمكن من قضائه، فعليه إطعام أو يطعم من ماله عن كل يوم مسكين. هذه رواية أو قول صحيح، قول منقول بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. سنسمع رأي أهل العلم في وجوب أن يعني الإطعام ووجوب قضاء الولي عن من عليه صيام من أوليائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود. هذه سيأتينا الكلام عن صوم النذر وأنه يجب قضاؤه سيأتي، لكن من صام، الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ فعدة من أيام أخر، بمعنى أن الواجب المتحتم على من كان عنده عذر في رمضان فما استطاع الصوم، يعني كان مسافرا فأفطر أو كان مريضا فأفطر، فالواجب أن يصوم بدل هذه الأيام التي أفطرها. وبعض أهل العلم يقول الواجب في حقه أصلا هو صوم الأيام الأخرى وليس صوم ذلك رمضان الذي كان مسافرا فيه أو مريضا، لكن هل عليه مع هذا، يعني طبعا كان عليه القضاء مسافر فما صام، مريض فلم يصم، فوجب لزمه القضاء ثم مات، هل يلزم عنه الإطعام؟ لكن شيء ثبت في ذمته، يعني ثبت في ذمته أنه كان يعني يجب عليه صوم رمضان، سافر في رمضان أو مريضا جاز له رخصة، بل كثير من أهل العلم يقول هو الأفضل في حقه أن يفطر المسافر والمريض الذي يشق عليه الصوم، يعني يجوز له أن يفطر في رمضان، وعليه عدة أيام أخرى، إذا أصبح باقي في ذمته. فإذا عاد من سفره وأصبح مقيما أو شفي من مرضه وأصبح صحيحا، يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ يلزمه القضاء. إذا أصبح القضاء شيء في ذمته، مات ولم يقضي، هذا شيء ثبت في ذمته يؤديه، فما الحكم؟ يقضى عنه، يطعم عنه، أو أنه خلاص انتهى ويؤاخذ على تركه؟ يعني لو ترك، احنا عندنا المسألة الأولى أنه من عليه قضاء فيجوز له لأن الوقت موسع بالنسبة لحقه، هذه مسألة يسموها في وقتها موسع. يعني مثلا عندنا الأوقات الواجبات، الأصل الواجبات يعني وقتها هي نوعان، ما كان وقته مضيق وما كان وقته موسع. يعني رمضان مثلا، شهر رمضان من أول ما يهل يبدأ الهلال إلى أن ينتهي يجب صوم شهر رمضان، هذا وقته مضيق من حيث أداؤه أداء، لا يتسع لصيام شيء آخر، لصيام عن نذر أو عن تطوع، هذا هو الوقت المضيق، هو ما لا يتسع فيه الوقت لغير ما وجب فيه. الصلاة، صلوات الخمس كلها وقتها مضيق أو موسع؟ لا، موسع، وقتها موسع، لأن صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني يمكن أن يصلى 10 أو 20 صلاة يعني ظهر في هذا الوقت. يعني إذن فالوقت الموسع هو ما يمكن أن تؤدى فيه العبادة، يعني أو ما يزيد الوقت عن أداء العبادة أو عن ما تقتضيه العبادة من الوقت. الفروض الخمسة كلها وقتها موسع، هل يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة أو لجماعة المسجد يعني يتفقوا على تأخير إقامة الصلاة عن أول وقتها إلى ما بعد يعني شيء؟ إذا كان صلاته لا يجب عليه صلاة الجماعة، معذور بمرض أو سفر أو كذا إلى آخره، فهل يجوز له أن يؤخر من غير نية الجمع أو من غير جمع أن يؤخر عن أول الوقت أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم يقول يجوز، لأن يجوز أن يؤخر ما دام في الوقت، يجوز له أن يؤخر بشرط أن يكون ناويا أداء هذه العبادة في الوقت، يجوز له أن يؤخر مع النية أن يعزم على أداء هذه العبادة في وقتها، ويجوز التأخير إلى أن يبقى ما يكفي للعبادة، فإذا لم يبقى إلا ما يكفي للعبادة هذا الجزء الأخير من الوقت لا يجوز له، تضيق الوقت وجب عليه أن يؤدي العبادة. طيب هذا فإذا الوقت الموسع في أداء العبادات حاصل. فمن دخل عليه وقت الظهر وقال يعني هو لا تجب عليه الجماعة، أو أن الجماعة الحي الذي هم فيها أو القرية التي هم فيها اتفقوا على أنها تصلى صلاة مثلا في وسط الوقت، في وسط الوقت يعني، نعم في اليوم الحر هذا مستحب بالنسبة لصلاة الظهر، إذا اتفق الجماعة على أن يؤخروها يبردوا بها هذا مستحب، ورد فيه النص على أنه يجوز التأخير فيه، ورد استحبابه بالنص، لكن في غير الوقت الذي يعني يستحب فيه التأخير اتفقوا لظروفهم معينة وكذا وقالوا الوقت متسع وننتظر أن يجتمع العدد الأكبر، فبدل ما يصلوا في أول وقت يصلوا في وسطه أو في ثلثه الأخير، يجوز لهم مع باشتراط النية. طيب حصل هذا ومات أحدهم قبل أن يؤدي الصلاة، أو كان واحدا ما تجب عليه الجماعة فأخرها عن أول وقتها ليؤديها في وسطه، مات قبل أن يؤدي الصلاة، هل يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ يأثم بتأخيره؟ لا يأثم، لأن بشرط أنه نوى أن يؤدي هذه العبادة في وقتها، فوقتها موسع ونوى أن يؤديها في وقتها، نوى وعزم، ولكنه حال بينه وبين ذلك الموت، فلا قال جمهور أهل العلم لا يأثم بالترك لأنه عازم على الفعل وحال بينه وبين ذلك شيء خارج عن إرادته. قضاء رمضان هل يجب على الفور أو يجوز التراخي فيه؟ يجوز فيه التراخي، لا سيما إذا كان لعذر، عائشة تقول كون يكون علي الصوم فلا أصومه إلا في شعبان، والعذر ليس عذرا مجبرا أو عذرا يعني ضرورة الذي ذكرته عائشة، تقول في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في شك أنها واجبة ومن أفضل القرب، وليس ما هي زوجته إلى آخره، لكنها لا تمنع، لا تحول بين أو لا تكون عذرا في ترك واجب، لا تكون عذرا في ترك واجب يعني. فهذا يعني فيه إشارة أو فيه دلالة على أن ترك أو أن التأخير في القضاء جائز، يعني يجوز التأخير في القضاء. إذن فالقضاء وقته موسع، وما دام وقته موسع فمن وجب عليه قضاء وعزم على أن يؤديه في أي وقت من الأوقات ثم مات قبل أن يؤديه، قالوا في هذه الحال، كثير من أهل العلم قالوا في هذه الحال لا إثم عليه في التأخير، ولا يجب عليه إلا ما كان يجب عليه إلا القضاء، ما كان يجب عليه إلا القضاء ولم يستطع القضاء، إذن فلا شيء عليه. وبعض أهل العلم قالوا مع هذا يطعم عنه، إذا مات وعليه قضاء يطعم عنه، يطعم عنه من ماله، أخذا بهذه الروايات، أي بسبب أخذا بهذه الروايات، فقالوا يطعم عنه. وهذا فيه أيضا هذه الرواية مع أنها مرفوعة غير ثابتة أو رواية ضعيفة، لكنها الموقوف على ابن عمر صحيح، وهو من قول ابن عمر، والمعروف عن ابن عمر رضي الله عنه شدة متابعته لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله. إذن فقوله حجة فيما في قولي أو في مذهب جمهور أهل العلم، وهو يقول فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، كأن فيه أولا وهذا يجب أن نتنبه له نحن المسلمين فيما يتعلق بما، لأنه كل من الناس يعرض له في حياته كلها سفر أو مرض لا قدر الله أو شيء في يعني في رمضان، فيحتاج فيكون عليه قضاء، فيحتاج إلى معرفة الحكم. نقول نكرر ما سبق أن أشرنا إليه، الأولى والأحوط والأفضل يعني أن يبادر ولا يؤخر إلا لعذر، فإن أخر لعذر فلا شيء عليه إن شاء الله، سواء أطعم عنه أو لم يطعم عنه، لكن إذا أخر لغير عذر هو جائز، تأخير لا بأس به جائز، ولكن فيه نوع من التفريط، فالإطعام يجبر هذا التفريط عند من يقول به. نعم، حديث ابن عباس في مسألة من إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه، هذه مسألة أخرى عن ابن عباس يقول إن من مات ولم يصم أطعم عنه ولم يلزمه ولم يكن عليه قضاء. مذهب ابن عباس المنقول في هذه المسألة هذا فيما يتعلق بمن بالمعروف عنه بالشيخ الكبير العاجز، سواء رجلا أو امرأة، كبير العاجز أو المريض الذي هو مريض مرض لا يرجى برؤه، طبعا لا يستطيع أن يصوم، فماذا عليه؟ هو لا يتوقع أن يعني ينشط بعد هذا العجز الكبير، يعني شيخ كبير 80-100 كذا، أو مريض مرض لا يرجى برؤه، غالبا يغلب على الحال أنه لا يتوقع منه أن تعود له صحته فيقضي، إذا يجوز له بلا شك أن يفطر لأنه لا يسعه الصوم أو لا يستطيع، ولا يلزمه القضاء لأنه لا يتوقع منه أن تعود له صحته أو شبابه ليقضي. إذن فما الحكم في حقه؟ يسقط نهائيا أو يطعم؟ مذهب ابن عباس يقول الآية في قوله ويعني وعلى الذين يطيقونه، القراءة يقرأها وعلى الذين يطوقونه، يعني يستطيعونه بمشقة، إذا أفطروا أنه إيش يطعم ولا يلزمه غير الإطعام. هذه الرواية فيها إطلاق على أنه سواء كان شيخا كبيرا أو كذا، عن ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، وكأنه حتى الذي يستطيع القضاء ولم يقضي أيضا يطعم عنه، وهي موافقة بهذا لرواية عن ابن عمر، ولكن المشهور المعروف عن ابن عباس أنه يخصها الإطعام من غير قضاء، يخصها بمن؟ بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. فالشيخ رحمه الله تعالى، أولا خلينا نتكلم عن موضوع يعني حديث عائشة الذي تقول ما كنت كان يكون علي الصوم ولا أستطيع القضاء إلا في شعبان. أولا فيه مسألة ينبه إليها الشيخ، نبه إليها ونبه إليها أهل العلم، يعني يقول الشيخ استدل بعض أهل العلم من أن يعني عائشة رضي الله عنها ما كانت، هذا كلام لابد أن نذكره ونبين الصحيح فيه، ما كانت تصوم التطوع في خلال السنة، لأنها إذا كانت ما تقضي الواجب وهو رمضان الذي عليها إلا في شعبان، فالصيام التطوع مثل صيام الستة والعشر ذي الحجة ويعني العاشر من محرم إلى آخره ما كانت تصومها، بدليل أنها تقول ما كان يكون عليه القضاء الواجب ولا أصومه إلا في شعبان. بعض أهل العلم أخذ هذا، يعني أخذ من هذا أنها ما كانت، وهذا في الحقيقة يعني استدلال ليس بالقوي بل هو ضعيف. الشيخ ذكره ورد عليه قال من أين لهم أنها ما كانت تصوم؟ لعل من مذهبها ومن رأيها أنه يجوز لمن عليه القضاء أن يصوم التطوع، فكانت تصوم التطوع يعني عاشوراء وكذا ويوم عرفة إذا لم تحج، يعني وهي لم تحج إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوم التطوع، ولكن القضاء ما كانت تقضيه إلا في شعبان. لا نعم، هو الأظهر وهو المذهب كثير من أهل العلم بل هو الذي موافق للدليل مذهب الجمهور على أن من عليه قضاء أولا يجب عليه أن يؤدي القضاء ثم يصوم التطوع، لكن بعض أهل العلم يقول حتى لا يفوت عليه وقت التطوع لأنه وقته محدود. فإذا مثلا امرأة أو مسافر، امرأة كان أصابها أتتها العيادة أو النفاس أو كذا في رمضان فأفطرت، مسافر كان مسافرا فأفطر، مريض إلى آخره، ثم جاء العيد ودخل